تفضل شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر له، وأسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول. تفضل الشيخ محمد. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للشيخ، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أنت المصنف رحمة الله عليه ما زال يورد الأحاديث المتعلقة بباب التوبة، وسبق وأن ذكرنا في المجلس السابق تعريف التوبة وأيضا الحكم التوبة، وذكرنا توبة بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبينا فضل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وأيضا وجوبها، وشيء من المسائل في المجلس السابق. هذا الحديث حديث عظيم، ولذلك هو حديث متواتر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد رواه جمع من الصحابة، منهم أنس بن مالك، ومنهم عبد الله بن مسعود، وكذلك البراء بن مالك، وأيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأيضا رواه النعمان بن بشير بن سعد رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا الحديث يأتي ضمن هذه الأحاديث وهذا السياق فيما يتعلق بالتوبة إلى الله جل وعلا. أتكلم الآن عن بعض يعني المعاني في هذا الحديث، ثم نذكر الفوائد والمسائل والأحكام. قوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم. لله، هذه على تقدير هذه تسمى لام القسم، ولذلك هي جواب لقسم مقدر تقديره والله لله. هذا المعنى والله لله، لله أو لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم. أفرح في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، ولذلك قاعدة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح سنته من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وعدم التعرض للكيفية، وإنما نكل الكيفية إلى الله. وأما المعنى فهو الآثار، آثار أسماء الله تعالى الحسنى وآثار صفاته العلى. ولذلك أسماء الله غير جامدة وإنما مشتقة، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. يقول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ ويقول جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله؟ ويقول جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعتقد بأن هذه الأسماء والصفات لها معنى وهي غير جامدة، ومعناها يعني آثارها في الأنفس وفي الآفاق، ولا يجوز لإنسان أن يتخيل الصفة، بل يجب عليه أن يقطع الطمع في الوصول إلى كنه الصفة، يقطع الطمع في الوصول إلى كنه الصفة، ويسلم لله تعالى كما سلم نبيه عليه الصلاة والسلام، وكما سلم الصحابة الكرام وقفوا على قنطرة التسليم لله. وهذا يجري في جميع الصفات الثابتة لله عز وجل في القرآن وفي صحيح السنة. قال: سقط على بعيره. ومعنى سقط على بعيره يعني حصل بعيره ووقع عليه وأمسكه ووجده، لأن الحديث قال سقط على ولم يقل سقط عن، فيختلف المعنى. إذا قلنا سقط عن بعيره يعني سقط من أعلى بعيره على الأرض، وأما هنا قال سقط على بعيره يعني على ما هو على ما يجري على لغة العرب من قولهم على الخبير سقطت مثلا، يقول على الخبير سقطت يعني وقعت على الخبير وحصلته، أو يقولون كذلك سقط الطائر على وكره، سقط الطائر يعني وصل إلى عشه. والمعنى أنه سقط على بعيره يعني أمسك بعيره. وقد أضله في أرض فلاه، الفلاه هي الصحراء الشاسعة التي لا عشب فيها ولا ماء. وفي رواية لمسلم ورواية مسلم فيها تفسير لكثير من المعاني لرواية الصحيحين. قال: لله، هذا كما ذكرت لكم لام القسم وجواب مقدر تقديره والله، لله أشد فرحا، أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه، فلتت يعني هربت، قال: وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، أيس من راحلته، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، وقد أيس من راحلته، وجاءت روايات ينتظر الموت، يعني أيس ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة، إذ بها قائمة عنده، يعني هي التي جاءته، فأخذ بخطامها، الخطام هو الحبل من الليف الذي يعني تلجم به الناقة والبعير، أيضا يلجم به البعير، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدتي الفرح. هذا الحديث فيه جملة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها فضل الله جل وعلا على عباده بهذه التوبة، وأن الله جل وعلا جعل هذه التوبة حسنة من أعظم الحسنات، ولذلك لا يعلم قدر التوبة ولا قيمة التوبة إلا من عرف الله حق المعرفة، وعرف اسم الله التواب والغفار والغفور والرحيم سبحانه وتعالى. ولذلك فضل الله عظيم، حيث إنه شرع لعباده التوبة يغسلون بها خطاياهم ويكنسون بها أوضارهم. الأمر الثاني سعة رحمة الله عز وجل بخلقه وعباده، وأن الله جل وعلا يتودد إلى خلقه وإلى عباده ويدعوهم إلى التوبة سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يفرح فرحا يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تحريف، يفرح فرحا عظيما بتوبة العبد إذا تاب، أشد من فرح العبد بحصوله على ناقته التي عليها طعامه وشرابه وقد أظلها في أرض فلاه واضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، ثم جاءته وعليها الطعام والشراب فأخذ بخطامه. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا يحب التوابين، فالتائبون أحباب الله، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أمر ثاني أن الخطأ وإن كان في العقيدة، الخطأ وإن كان في العقيدة فهو مغفور، فصاحبه مغفور له، لأن الخطأ من عوارض الأهلية. وقد قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء عند مسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي: قد فعلت. ولما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني وضع عنهم إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم ما استكره عليه. وأما إذا حصل شيء من المتلفات فهذا يبحث في باب الفروع. ولذلك إذا صدرت من الإنسان كلمة في حق الله عز وجل خطأ فهذا معفو عنه. لماذا؟ لأنه أخطأ لسانه ولم يتعمد قلبه، أخطأ لسانه ولم يتعمد قلبه. وهذا الخطأ يجري في جميع الأحكام، يجري في جميع الأحكام إلا في مسألة المتلفات كما ذكرت، ومنها مسألة القتل الخطأ فإن فيه الدية والكفارة، وكذلك إتلاف الأموال خطأ فالإثم مرفوع. لكن المتلفات قاعدة الشريعة الضمان، قاعدة الشريعة الضمان. قال أنت ربي وأنا عبد، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. أمر آخر وهو ضرب الأمثال، وهذا أسلوب نبوي كما أنه منهج قرآني، منهج قرآني وأسلوب نبوي، وهو ضرب الأمثال لتقريب المعنى. فهو يضرب المثل الغائب ليقرر مسألة واقع، يقرر مسألة واقع وليزيد شيء من الإيضاح. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث جواز القسم لتأكيد الأمر، وذلك لما يترتب على هذا التأكيد من المصالح والفوائد. نعم. أحسن الله إليك. قال: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. أحسن. هذه الأحاديث الثلاثة أوردها المصنف، نعم، هذه الأحاديث الثلاثة أوردها المصنف رحمة الله عليه في مسألة مهمة جدا، وهي مسألة وقت التوبة، وهل هناك وقت لا يقبل الله عز وجل فيه توبة التائب. هذه مسألة من أهم المسائل. ذكرت قبل قليل بأن التوبة، أو ذكرنا في المجالس السابقة بأن التوبة إلى الله جل وعلا واجب، وأن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن التوبة على الفورية لا على التراخي، وهذا قول جماهير أهل العلم. فمن وقع في ذنب يجب عليه أن يبادر إلى التوبة، ولكن عدم مبادرته التوبة لا يعني عدم قبولها في المستقبل، لا يعني عدم قبولها في المستقبل، إلا في حالتين أو في زمنين لا يقبل الله جل وعلا توبة من تاب فيهما. ولذلك الله عز وجل يمهل لعباده ويمد لهم في الأجل ويفسح لهم في العمر حتى يتوبوا ويستعتبوا. ولذلك واجب على الإنسان أن يحذر الحذر الشديد من التسويف في مسائل التوبة. لماذا؟ لأن الإنسان ما يدري متى يلقى ربه جل وعلا. فالله جل وعلا مما خص نفسه وذاته العلية به من الأمور علم الغيب، وأيضا ما يتعلق بقضية موت الإنسان. فما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري الإنسان متى يموت، ولذلك أخفى الله عز وجل الأجل عن الناس، فالإنسان ما يدري، ولذلك الموت ما يستأذن ولا يخبر أحد. ملك الموت إذا جاء لا يستأذن ولا يخبر أحد، وإنما يأتي بغتة، يأتي بغتة، وليس للإنسان حتى ليس للإنسان عمر حتى يصل إليه ليموت، بل الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى ولا يعني صحيحا ولا سليم ولا مريضا، ما يعرف أحد، ما يعرف أحد. أؤمل أن أحيا وفي كل مرة تمر بي الموتى تهز نعوشها، وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي بقايا ليال في الزمان أعيشها، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. ولذلك هذا الذي يخيف الإنسان، وهو أن يسوف التوبة وأن يؤجلها. والمقصود بأن الله من لطفه ورحمته بعباده أن لم أن أنه أنه أنه جعل الزمان كله محلا للتوبة إلا في وقته، فإن الله تعالى لا يقبل توبة العبد إذا تاب بعد بلوغه هذين الوقتين. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. هذا الحديث فيه أولا إثبات صفة اليد لله عز وجل، وهي صفة ذاتية، صفة ذاتية خبرية عن الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، على القاعدة التي ذكرتها قبل قليل. ولله عز وجل يدان، قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان. قال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال جل وعلا: لما خلقت بيدي، بيدي. فنثبت لله عز وجل اليدين على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. الأمر الثاني أن الله عز وجل يقبل توبة المذنب في الليل إذا تاب في النهار، ويقبل توبة المذنب في النهار إذا تاب في الليل. ولذلك ربنا جل وعلا يداه مبسوطتان بقبول التوبة، يداه مبسوطتان بقبول التوبة. فربنا جل وعلا الرحيم بعباده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ولذلك الإنسان في النهار لا بد وأن يقترف شيء من الخطايا والآثام، سواء من الصغائر أو الكبائر، فالله جل وعلا يقبل توبته إذا تاب إليه، يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار. وفي الليل أيضا ربما يقترف الإنسان شيء من الخطايا الصغائر أو الكبائر، فالله جل وعلا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والله جل وعلا فتح باب التوبة جل وعلا وتقدس. والمقصود بأن الإنسان ينبغي له، بل يجب عليه، أن يبادر إلى التوبة قبل أن يصل إلى الزمان الذي لا يقبل الله جل وعلا فيه توبة التائب. وأول وقت من الأوقات التي لا يقبل الله جل وعلا فيها توبة التائب هي حينما تطلع الشمس من مغربها، تطلع الشمس من مغربها. وهل تطلع الشمس من مغربها؟ الجواب نعم، وهذا أحد علامات الساعة الكبرى، أحد علامات الساعة الكبرى. فسنة الله الكونية القدرية أن الشمس تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، والشمس تسجد تحت العرش تستأذن ربها، ويوشك أن لا يؤذن لها بالطلوع من المشرق، وإنما تطلع من المغرب. فإذا رآها الناس آمن كل من في الأرض، المسلم والكافر وجميع الخلق. لماذا؟ لأنها آية عجيبة، كما قال الله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. جاء تفسير هذه الآية على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، قال: طلوع الشمس من مغربها، فيوشك أن تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت آمن جميع الناس، عبدة الأصنام وأهل الإلحاد ومن يشرك بالله والعصاة من أهل الإسلام كلهم يتوبون إلى الله جل وعلا، لكن الله تعالى لا يقبل منهم هذه التوبة. لماذا؟ لأن التوبة من شرطها ألا تكون بعد طلوع الشمس من مغربها، ولذلك فاتت عليه. ولأجل هذا يحذر الإنسان الحذر كله ويسارع إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وفي هذا إثبات علامة من علامات الساعة، وهذه العلامة هي طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل الله عز وجل توبة تائب، والإنسان ما زال في ساعة المهلة، ومد الله عز وجل في عمره وأجله ويسر له التوبة. الواجب على الكيس الفطن العاقل أن يسارع إلى التوبة إلى الله عز وجل. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، هذا هو الوقت الثاني، هذا هو الوقت الثاني، وهذا الوقت أخوف من الوقت الأول. لماذا؟ لأن هذا متعلق بالموت، والموت كما ذكرت أنا قبل قليل يأتي الناس بغتة ولا يستأذن، ولربما الإنسان كان من أصح الناس جسما ومن أكثرهم مالا ومن أوسعهم رزقا، ومع ذلك يأتيه الموت بغتة. فالموت لا يعرف أحد ولا يفرق بين أحد. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاء ملك الموت فقبض أرواحهم، ولا يخفاكم قصة موسى مع ملك الموت حينما بغته ولطمه موسى عليه الصلاة والسلام على عينه، فاشتكى إلى ربه قال: فعل عبدك موسى كذا وكذا. والمعنى بأن الروح إذا بلغت الحلقوم وتغرغرت فإن والإنسان يتوب في هذه الحالة، فإن الله تعالى لا يقبل توبة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وتعرفون الغرغرة، الغرغرة لما يجعل الإنسان الماء أو الدواء في الفم ثم يردده إلى الحلق. لأن لو رحنا للطبيب أحيانا يصير عند الإنسان احتقان، وش يعطيه؟ يعطيه شراب يقول له تغرغر فيه، ما تشربه، يصدر المريض صوت بهذا الغرغرة، بهذا الماء أو السائل يوصله إلى الحلقوم. وهذه حالة تتحشرج فيها الروح حينما يكون الإنسان في سياق الموت، تتحشرج روحه، لأن الروح أول ما تسل من القدمين. الروح عندما تأتي الملائكة فتسل الروح، فأول ما تخرج الروح من القدمين، ثم تصعد هكذا حتى تخطف من جهة البصر، حتى تخطف من جهة البصر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر مسألة البصر، قال: إن الروح يتبعها البصر. تجدون بعض الناس الآن عينه مفتوحة إلى الأمام، وبعض عينيه مفتوحة إلى الأمام، بعضهم إلى اليمين، بعضهم إلى الشمال، بعضهم إلى الأعلى. هذا على حسب حالة خطف الروح من قبل الملائكة. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على سكرات الموت. والمعنى بأنه في هذه الحالة إذا وصل إليها الإنسان لا يقبل الله جل وعلا منه التوبة. وهذه الحالة الغريب أن الإنسان يعاين فيها، يعاين فيها الجنة ويعاين فيها النار حينما تحضر الملائكة. تحضر الملائكة، ما من إنسان يموت إلا وتحضره ملائكتان، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. فإن كان من أهل الإيمان والعمل الصالح سلت الملائكة الرحمة سلت ملائكة الرحمة روحه كما تسل الشعر من العجين، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، ثم يأخذونها بهذا الحنوط ويرتفعون بها إلى، يبشرونه طبعا وهو في هذا سياق الموت، ثم يرفعونها إلى السماوات فتفتح لها أبواب السماوات. وأما وأما الكافر والمنافق فإن الملائكة ملائكة العذاب تنزع روحه نزعا، لأن الكافر يرى مصيره وهو في سياق الموت، يريه الله عز وجل مصيره، ولذلك تغرق روحه في البدن ما تريد أن تخرج، فتنزعها الملائكة نزعا كما ينزع السفود من الصوف المبلول. قال جل وعلا: والنازعات غرقا، هي الملائكة التي تنزع روح الكافر نزعا، ولذلك يتعلق بها شيء من بدنه وتتألم ألم شديد مثل السفود، وهو الشوك الذي يكون في الصوف المبلول لما تخرجه ويخرج معه الصوف. أما المؤمن فتأتيه ملائكة الرحمة والناشطات نشطا، مثل ما يحل العقال، وتخرج الروح يسلونها كما تسل الشعر من العجين، بلين وهدوء ورقة ولطف. وكذلك كما جاء في الحديث: تسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء. فإذا عاين الإنسان هذا الحال تاب إلى الله فلا يقبل الله عز وجل منه التوبة، ولذلك قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ولذلك فرعون متى آمن فرعون؟ لما أدركه الغرق، لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فجاءه الجواب: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما قبل الله عز وجل توبته. ولذلك هذا هو الزمن الثاني الذي لا يقبل الله عز وجل فيه توبة التائب. لماذا؟ لأن الإنسان خلص في هذه الحالة الأمور عين اليقين، رأى كل شيء الآن، ولذلك لا يقبل الله عز وجل منه التوبة، وهذا يدفعنا إلى أن نعجل التوبة. وبعض الناس يقول لك: يعني خليني بعدين وبعدين وبعدين. لا، تب إلى الله. إذا كان عندك شهوة قد غلبتك وضعف في نفسك تب إلى الله، فإذا حصل وصدر منك آخر تب إلى الله، لأنك ما تدري، أنت الآن تنام وعلى معصية، ما تدري أن تستيقظ في عالم الأحياء أم تكون في عالم الأموات. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك يتوب الإنسان، التوبة نعمة من نعم الله، التوبة جنة، التوبة نعيم، التوبة حسنة. والله لو عرف الناس قيمة التوبة لما يبست ألسنتهم عن التوبة إلى الله، ولرطبوا هذه الألسنة ولعودوها كثرة قول: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، كما كان السلف الصالح رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 12,000 مرة. ما الذي دفع أبا هريرة إلى مثل هذا الاستغفار والتوبة؟ لعلمه بقيمة التوبة ومكانة التوبة عند الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسان رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: هاؤم. فقلت له: ويحك، أغضب من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضب. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وعن زر بن حبيش قال: زر بن حبيش أبو مريم رحمه الله تعالى ورضي له من المخضرمين، وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يجتمع به، لم يجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو من كبار التابعين وسكن الكوفة، وكان قد عمر، يعني عمر بلغ عمره 20 و100، مات 81، وهو من الأئمة الأكابر من القراء، وروى عن عمر وروى عن عثمان، ورأى أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ابن مسعود، ابن مسعود على جلالة قدره وعلو منزلته يسأله في العربية. قال: أتيت صفوان بن عسان، صفوان صحابي جليل، أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ يقول: ما جاء بك يا زر؟ وزر كان معروفا عند الصحابة، كان معروفا عند الصحابة، وكان ذكيا، وكان حافظا، وكان يتردد على الصحابة، تردد على أبي، وكان يعني يتلطف مع الصحابة ليأخذ منهم الأحاديث. فقال: ما جاء بك يا زر؟ يقول له صفوان بن عسان: قال: ابتغاء العلم، يعني جيت أطلب العلم، ويطلب حديث واحد. لاحظوا كيف حرص السلف الصالح على طلب العلم، حتى لو كان حديثا واحدا أو مسألة واحدة، أو مسألة واحدة يرحلون إليها. زر رحل من الكوفة إلى المدينة ليسأل صفوان بن عسان عن المسح على الخفين، ونحن الآن العلم يأتينا في بيوتنا وفي غرف نومنا، ومع ذلك نزهد فيه. نسأل الله أن يحيي قلوبنا. قال: ابتغاء العلم. فقال صفوان بن عسان، قال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وهذا هو حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إن الملائكة، الملائكة خلق نوراني خلقه الله عز وجل، وهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول ويفعلون ما يؤمرون. وقال: إن الملائكة تضع أجنحتها، وهذا جنس من الملائكة، لأن الملائكة لهم وظائف كثيرة، لهم وظائف كثيرة، ومن جملة الملائكة الذين وكلهم الله عز وجل بوظائف هم هؤلاء الذين يترددون على طلبة العلم وفي حلق الذكر، فيحيطون هذه الحلقة بأجنحتها. قال: تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. الله أكبر. الله جل وعلا جعل هذا الجنس من الملائكة يضعون أجنحات. مختلف العلماء في وضع الأجنحة، هل هو على الحقيقة أم أنه مجاز. من أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود تضع أجنحتها، يعني تيسر لطالب العلم طريق الطلب وتظله. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن تضع أجنحتها على الحقيقة، تضع أجنحتها على الحقيقة، وهذا أمر غيبي. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن قوله تضع أجنحتها يعني لا تطير، لأن الملائكة لها أجنحة مثنى وثلاث، ملائكة لهم أجنحة، ولذلك قالوا بأن حتى لا تطير تضع الأجنحة لما تستمع، لما تحضر مجالس الذكر، فلا تطير إلى علو. فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول. حك يعني تردد وشك، حك تردد وشك، وهذا يدلنا على أن الرجل الفاضل قد يشكل عليه بعض الأمر وبعض المسائل. فهذا زر بن حبيش الذي لقي أبا بكر وعمر وعثمان وابن مسعود، ابن مسعود رضي الله عنه، ولقي علي ولقي جمع من الصحابة، ومع ذلك يقول حك في صدري. فأحيانا قد يكون الرجل الفاضل يحصل عنده إشكال في مسألة، وهذا لا يعيبه، لا يعيبه. لذلك يحصل بين العلماء شيء، يذكرون بأن زر ابن حبيش وزميله أبو وائل له أحد العلماء الكبار، كان بينهم خلاف شديد جدا، حتى قالوا بأن يعني لهم كل واحد له ميول، ومع ذلك ما عرف عنهم في مجلس من المجالس أنهم تشاجروا أو تراشقوا بالكلام أو مثلا عير بعضهم بعضا أو تنقص بعضهم من بعض أبدا. وهذه أخلاق أهل العلم، أخلاق أهل العلم. لذلك لا يستغرب أن يكون الرجل الفاضل الكبير الجهبذ لديه مسألة لم يفهمها، مع أن هذه المسائل مما تواتر، مما تواترت يعني ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله مسجد، ومن بنى لله بيتا واحتسب، وإلى آخر البيت. المقصود بأن مسح الخفين من أمور متواترة لكن خفيت عليه. فقال، يقول له صفوان، يقول وكنت، يعني يقول لصفوان بن عسال، امرأة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيء؟ وهذا يعني أيضا فيه أدب، وأن طالب العلم إذا أشكل عليه شيء يتواضع ويسأل أهل العلم، ولا يبقي شيء في نفسه يتردد. إذا حصل له إشكال لا يترك هذا الشك أو التردد باقيا في صدره، لأنه قد ينفخ فيه الشيطان ثم ربما يعني يذهب به مذهبا بعيدا. ولذلك يسأل الأكابر من أهل العلم، ويسأل الأفاضل، ويسأل أهل العلم، ويعني يورد عليهم هذا الأمر حتى يصل إلى الجواب. النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله وخاتم النبيين ربما يسأل المسألة فينتظر الوحي من الله عز وجل، ينتظر الوحي من الله عز وجل. قال صفوان نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا، إذا كنا سفرا حال أو مسافرين، أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. طبعا هذا يعني أعتقد بحثه في باب الفروع، ويعني الحمد لله المسألة مسح الخفين مبحوثة والأحكام يعني كثيرة ومنضبطة ولله الحمد، إلا في بعض القضايا الخلافية ما يتعلق بنزعها بعد انتهاء الطهارة، ويعني شيء من هذا القبيل. إذن أخبره بهذا، ثم قال يقول زر بن حبيش، فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ الهوى طبعا يطلق على معاني، يطلق على العشق، يطلق على الحب في الله، ويطلق على الهوى الهوى، ويطلق على أشياء أخرى. لكن بقية الحديث، سياق الحديث يعني ما يأتي يبين بأن المقصود الهوى هنا الحب في الله، المحبة في الله. قال هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن يعني بينما نعم، قال فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، ناداه أعرابي. الأعرابي هو من يسكن البادية، وطبيعة الأعراب أن فيهم الغلظة والخشونة وعدم التزام الأدب في الغالب. لماذا؟ لأنهم بعيدين عن المدن والحاضرة، فلا يسمعون مثلا خطب الجمعة، ولا يشهدون دروس العلم، ولا حلق الذكر. وطبيعتهم لا سيما أصحاب الإبل عندهم من هذا الشيء، وقد ذكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام. صوت جهوري يعني غليظ، صوت غليظ وعالي. فقال يا محمد، ما قال يا رسول الله؟ الله جل وعلا نهانا أن ننادي النبي عليه الصلاة والسلام باسمه مجردا، وأمرنا بأن نناديه بما يليق بمقامه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. وأيضا أن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لأنهم كانوا ينادون من وراء الحجرات قبيلة بني تميم، يا محمد اخرج إلينا، فيقول يقول الأقرع بن حابس: اخرج إلينا فإن مدحي زين وذمي شين. فرد عليه النبي قال: ذاك هو الله. ناداه بصوت أعرابي بصوت له جهر: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم، اللهم صل على محمد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الناس بحكمة، ولذلك يعطي كل إنسان ما يناسبه صلوات ربي وسلامه عليه. فمثلا الأعرابي يعطيه ما يناسبه، الصحابي الذي عنده من الإيمان يغلظ عليه القول فيما لو إذا رأى منه خطأ، من هو دون ذلك يتلطف معه. وهذا منهج دعوي مهم بالنسبة لطالب العلم، بالنسبة لطالب العلم، طالب العلم ينبغي أن يكون عنده هذا اللون من التعامل وهذا النوع من الحكمة، حيث يعطي كل إنسان قدره. وهذا منهج نبوي ولله الحمد والمنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليه بنفس طبقة صوته وقال له: ها أم، يعني خذ أو وصلت. مثل بعض العام يعني سأل: وين فلان؟ قال: وصلت مثلا. زين، هذا منهج عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما زجره وقال: لماذا لم تقل يا رسول الله؟ ما زجره وقال: ليش ما سلمت؟ أعرابي، أعرابي. ذلك بعض يعني من يتصدى للدعوة ويدخل حقل الدعوة يخطئون في هذا لما يتعاملون مع الناس بغلظة أو يتعاملون مع الناس بمستوى واحد، يعني المتعلم والعامي والأعرابي والحضري، يعني يجعل تعامله واحد، يصبغهم بصبغة واحد. هذا غلط، هذا غلط، ما يمكن، هذا ينفر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعامل معه على وفق عقليته، وفق مستوى فهمه، ما قال، ما عنفه ولا سمح لأحد أن يعنفه. قال: ها أم، ها أم، يعني خذ، وصلت، موجود، حاضر. هذا المعنى، هذا المعنى. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يكون عنده هذا، خاصة الدعاة إلى الله عز وجل يصير عنده مثلها. بعض الناس يعيش في برج عادي، بعض الناس يقرأ قراءة مغلوطة فيحاول يقول: خلاص أنا يعني أنا طالب علم، خلاص لابد أن يتعامل مع الناس يعني بشكل بطريقة واحدة بمستوى واحد. هذا غلط، هذا غلط. ينبغي على طالب العلم أن يفرق بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى في يد عمر ورقة من التوراة ماذا قال له؟ قال: أو متهوكون في ابن الخطاب؟ غضب عليه: لو جئتكم والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، جئتكم بها بيضاء نقية. فجثى عمر وبكى وقال: أتوب إلى الله. لكن لاحظ بعض الصحابة مثل قريبي عهد بإسلام الأعراب كيف يتعامل معه مثلا بلطف، وعلى مستوى تفكيرهم وعلى مستوى يعني ثقافتهم إن صح التعبير. فقلت له: ويحك، أغضب من صوتك. طبيعي، الصحابي رأى بأن هذا إساءة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. عند نص قرآن: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. شوف ثابت بن قيس بن شماس لما نزلت هذه الآية انخنس في بيته يبكي، فقالوا له، فقده النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ابحثوا عنه، وجدوه في بيته يبكي، قال: صوتي أغلب من صوت الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم بأن طبقة الصوت. فقال: حبط عملي، حبط عملي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في الجنة، لأن المقصود الذي يرفع صوته تعمدا فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت: ويحك، أغضب من صوتك، يعني أخفض صوتك، أخفض صوتك وأكسر من صوتك، فإنك عند النبي عليه الصلاة والسلام. إذن صفوان بن عسال إنكاره صحيح ولا خطأ؟ صحيح، عنده نص، عنده نصوص من القرآن. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مثل الأعراب اللي بال في المسجد لما زجر إنكار الصحابة عليه، صحيح، لأن المساجد ما بنيت لمثل هذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قدر حال الأعرابي وعرف بأن هذا ممكن يرتد، ممكن تنتشر النجاسة أكثر. هذا ما يسمى عند الفقهاء بتزاحم المفسدتين، ترتكب الأدنى بتفويت الكبرى وبدفعها. لاحظ رد الأعرابي ماذا قال؟ قال: والله لا أغضب. الأعرابي قال والله لا يقسم بالله. ليش؟ لأن يرى بأن هذا طبيعي، الأعرابي يرى بأن هذا طبيعي. الآن حتى يعني بعض الكبار وولاة أمرنا يفرقون، تجد بعض اللي مثلا في البادية عنده لما ينادي ولي الأمر باسمه مجرد يعتقد بأن الآن هو هذا أعظم تقدير، يقول يا فلان مثلا، يرى بأن هذا تقدير عندهم كشيء متعارف عليه. لكن عند الحاضرة لا، يختلف، لا بد من الألقاب. وهذه عموما بحثها ابن خلدون رحمه الله تعالى في المقدمة، بحث طيب أنكم تراجعون مثل هذه المسائل. فقال والله لا أغضب. قال الأعرابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام المرء يحب القوم ولما يلحق به. يقول الرجل يعني الإنسان يحب قوم لكن وينه وينهم، هذا المعنى. يعني هم في يعني في عبادات وطاعات وقربات، ما يمكن يلحق بهم بمثل هذا المستوى من التأله والتنسك والتعبد والتقرب إلى الله عز وجل، فلكن يحبهم. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب يوم القيامة. الله أكبر، مع من أحب يوم القيامة. هذا يدلنا على عظم مسألة الحب في الله، وأن المحبة في الله شأنها عظيم، وأن المرء يحشر مع من يحب حتى لو كان دونهم في العمل. ولذلك في حديث أنس لما جاء رجل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له متى الساعة، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة اعتقدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كره مسألته، فواصل حديثه فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقدوا بأنه يكره. فلما انتهى قال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال ماذا أعددت لها؟ قال والله ما أعددت لها بكثير صوم ولا صلاة إلا أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. لاحظ ردة فعل أنس بن مالك، ماذا يقول؟ قال والله ما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت، فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معه. ونحن نقول نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي، سائر الصحابة وسائر أهل الإسلام، ونحبكم أيضا في الله، ونسأل الله أن يحشرنا وإياكم جميعا في مقعد الصدق عند ملك مقتدر، وأن يجمعنا وإياكم على منابر من نور، اللهم آمين. قال صفوان فما زال يحدثنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام استثمر سؤال الأعرابي فقلب قلب المسألة، قلبها إلى درس مثل ما يقولون. وهذا أيضا أسلوب دعوي، بحيث أن الداعي أو طالب العلم أحيانا قد تتاح له فرصة سؤال فيستثمر الوقت من خلال هذا السؤال ليلقي درس أو ليعلم. يسأله شخص مثلا عن مسح الخفين فيجيب ويستغل فرصة، فممكن أنه يأتي على تعليم الناس، يأتي ممكن أنه يعلم الناس ويأتي على باب من أبواب العلم أو يدخل في موعظة. وهذا منهج شرعي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الرجل سأله عن ماذا، المرء قال يعني المرء يحب القول ولما يلحق به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب، يعني جهة المغرب، جهة الغرب، هذا المعنى جهة الغرب. جاء في رواية من قبل الشام مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عام، شك الراوي هنا أو على الشك. قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، حتى تطلع الشمس منه. وهذا هو الذي ذكرته أنا قبل قليل. هذا الحديث حقيقة اشتمل على جملة من المسائل والفوائد والأحكام، أهمها مسألة التوبة إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها بعدما تسجد، بعدما تغيب الشمس فتسجد تحت العرش، وهذا أمر غيبي، فتستأذن، لأن كل غروب تستأذن الله عز وجل، ففي هذه الحالة لا يؤذن لها. الله أكبر. هذه أفضع وأفزع ما يمكن أن يتصوره الإنسان، فتطلع الشمس من المغرب. ولذلك جاء في السنن أن هذه الليلة من أطول الليالي، حتى أن الناس يستيقظون وينامون، يستيقظون وينامون، ينتظرون الشمس وإذا بها تطلع من المغرب. هنا يتوب الناس كلهم فلا يقبل الله عز وجل منهم التوبة. أيضا هذا الحديث مثل ما وقفت معه بعض المواقف، الحقيقة المواقف دعوية، هي أولا ينبغي لطالب العلم وللداعي الله عز وجل أن يكون حسن التعامل مع الناس، وأن يفرق بين الناس من حيث النظر إلى ثقافتهم وأفكارهم ومستويات علمهم، وأيضا البيئات اللي يعيشونها، ففرق بين من يعيش في الصحراء ومن يعيش في المدينة. التلطف أيضا، استثمار الوقت في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس. أعتقد بأننا الوقت أدركنا، نكتفي بهذا القدر ونجعل بقية الوقت للأسئلة، لأن الحديث الذي حديث المتبقي حديث تحتاج إلى وقفات طويلة. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم وأن ييسر لنا التوبة، إنه خير مسؤول. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفعنا بعلومكم. أحسن الله إليكم سائل يقول: هل يمكن تسمية المولود بكل أسماء الله؟ وهل يمكن إعطاء أمثلة على الأسماء التي لا يجوز التسمية بها؟ الحمد لله، إذا كان الأخ السائل يقصد التعبيد، نعم يجوز أن يسمى المولود بجميع أسماء الله الحسنى تعبيد، أن يقول عبد الله، عبد الإله، عبد الكريم، عبد القادر، عبد القدير، عبد الرحمن، عبد الرحيم، هذا جائز. أما إذا قصد تسمية المولود باسم من أسماء الله تعالى منكرا كقدير وحكيم و عزيز وسميع وكذا، فيجوز ما عدا اسم الله الذي هو لفظ الجلالة لا يجوز التسمية به، وكذلك لا يجوز التسمية برحمن، لأن الله جل وعلا قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز تسمية المولود ببعض الأسماء الحسنى التي هي من خصائص الرب لا يشاركه فيها أحد، ومنها القدوس، قالوا لا يشاركه بها أحد، هذا قدوس. وكذلك جبار، كرهوا جبار، والذي يظهر بأن جبار لا حرج في التسمية به، وقد ثبت أن بعض الصحابة اسمه جبار، لأن جبار ليست من الأسماء التي هي من خصائص الرب مطلقا، من خصائص الرب مطلقا، ولذلك يظهر بأنه يجوز. أما قدوس فلا، وكذلك الرحمن لا يسمى رحمن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربنا جل وعلا امتدحه بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما قال رحمن إنما قال رحيم. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن الطوق المناسبة لتقوية الإيمان. بالنسبة لتقوية الإيمان أو الطرق الموصلة إلى تقوية الإيمان، أولا لا بد أن نعلم بأن الحرص على تقوية الإيمان من الفرائض ومن الأمور الواجبة على كل مسلم أن يسعى إليها، لأن الإنسان إذا ترك إيمانه يتفلت وينقص ربما يذهب منه، نسأل الله العافية والسلام. ومن أعظم الأمور المقوية للإيمان هو توحيد الله عز وجل، وتعلق بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، من حيث إحصائها، ومن حيث أيضا معرفة معناها والعمل بمقتضاها. هذا من أعظم الأمور التي تقوي الإيمان، توحيد الله عز وجل، وكذلك تعلق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ومعرفة معانيها. فإن أغلب الناس وللأسف الشديد يعرفون أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى بالإجماع، أما على التفصيل فأغلب الناس لا يعرفون، ولذلك تجد عندهم من الخلل الشيء العظيم بسبب عدم فقههم في أسماء الله تعالى. ولا يخفاكم بأن شرف العلم يتبع شرف المعلوم، وليس هناك أعظم من العلم بالله. العلم بالله، والعلم بالله ومعرفته هو العلم بأسمائه. الله عز وجل تعرف إلى خلقه من خلال أسمائه وصفاته، وآثار هذه الأسماء والصفات في الأنفس والآفاق في هذا الكون، هذا الملكوت. الله عز وجل لن يرى في الدنيا، قال تعالى لن تراني، لكن في الآخرة يرى في الجنة. أعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية الله. فالله جل وعلا تعرف إلى خلقه وعباده بأسمائه، بأسمائه. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولذلك أسماء الله حسنى، يعني بالغة في الحسن الغاية والمنتهى، وهي أسماء عظيمة تدل على ذات واحدة، أسماء عظيمة تدل على ذات واحدة. فاسم الله، الله والإله والرحمن والرحيم إلى آخر، كلها تدل على ذات واحدة. فهي باعتبار باعتبار هذه الأسماء، باعتبار الذات تدل على ذات واحدة، وباعتبار المعاني من باعتبار الصفات عفوا باعتبار الأسماء تدل على ذات واحدة، وباعتبار الصفات تدل على معاني كثيرة. فصفة السمع غير صفة البصر، وصفة العلم غير صفة الحكمة، وهكذا وهكذا. وأيضا لا بد من ربط ما يحصل في هذا الملكوت بأسماء الله تعالى الحسنى وبصفاته العلى. هكذا يستطيع الإنسان أن ينمي إيمانه. أمر آخر الحرص على الفرائض التي فرضها الله عز وجل، وكذلك الابتعاد عن المحرمات. أيضا هناك أمور تقوي الإيمان، أعظمها طلب العلم الشرعي. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قل جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك العلم عمود فقري في مسألة الإيمان، ومن أعظم المثبتات للإنسان طلب العلم الشرعي، خاصة علم العقيدة وعلم الأحكام. أمر آخر الازدياد من العمل الصالح، وقد فتح الله عز وجل للخلق والعباد أبواب، ومن الناس من يوفق إلى جميع الأبواب كأبي بكر الصديق، ومن الناس من يوفق لبعض الأبواب ككثير من الصحابة وفقوا لبعض الأبواب يعني أكثر من باب، ومن الناس من يوفق لباب واحد بحيث أنه يلج هذا الباب ويكون هذا الباب منه يتنسم روائح الجنة. يعني مثلا قيام الليل هذا باب عظيم يزيد في الإيمان، الدعوة إلى الله عز وجل هذا باب يلزمه الإنسان، الصدقة مثلا هذا باب، قراءة القرآن. لذلك تجد بعض الناس اللهم بارك عند قراءة القرآن يختم كل 3 أيام أو كل أسبوع، لكن قيام الليل ما صعب عليه. هذا باب فتح الله، لا يعني يكفر بهذا الباب. من الناس عند قيام الليل سبحان الله اللهم وفقه لقيام الليل، لكن قراءة القرآن ضعيف فيها، إذن هذا باب يلزمه. وهكذا يعني التفصيل في هذا الطويل، لكن هذه أهم ما يمكن. طبعا ذكر الله عز وجل على الدوام والاستمرار، يرطب الإنسان لسانه بذكر الله. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل جماعة صلت التراويح 5 ركعات سودا، ثم دخل شخص في الركعة الثانية بنية العشاء وأكمل معهم الصلاة 4 ركعات متتالية، فما حكم صلاته؟ الحمد لله. طبعا إذا كان يعلم الأصل أنه لا يدخل، خرج من الخلاف، لأن المسألة فيها خلاف. إذا كان لا يعلم، عفوا إذا كان يعلم بأنهم يصلون التراويح سردا، فالأصل أنه لا يدخل. هذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية إذا دخل وهو يعلم، فإما أن يدخل بنية السنة وإما أن يدخل بنية الفرض. فإذا دخل في بنية السنة يعني لا حرج، لأن يعني الأمر الكلام ليس فيها. وأما إذا دخل بنية الفرض فإنه أتى بصورة الصلاة وهيئتها وهيكلها الصحيح، إلا أنه فاته التشهد الأول. والتشهد الأول في قول جماهير أهل العلم سنة سنة، وفي القول الآخر أنه واجب، وهذا من المفردات عند الحنابلة أنه واجب، ولذلك يجبر بسجود السهو، يجبر بسجود السهو. بالنسبة للقاعدة هنا أن التشهد الأول فاته لمتابعة الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، ولذلك تابعوا فيسقط عنه سجود السهو. مع أني والله أنا بنفسي شيء من هذا، وإن كان بعض مشايخنا يفتي يعني بجواز ذلك وأن صلاته صحيحة، لكن في النفس فيها شيء ولذلك لا يفعل. وإذا دخل وعلم بأنهم يصلون السنة فيجوز له أن يقلب الفريضة إلى سنة، والعكس لا يجوز. أحسن الله إليكم. ما حكم القبض من البنوك الإسلامية التي تقرض بالمرابحة بدون رؤية ما اشتريته؟ بالنسبة للبنوك التي تتعامل بالمرابحة هذا لا يسمى قرض، هذا يسمى معاملة. معاملة هي معاملة، القرض يختلف، القرض يختلف، هذه معاملة تسمى معاملة. بالنسبة لعدم رؤيته للبضاعة هذه مسألة خلافية، من أهل العلم أن يشترط أن يقبض هذه البضاعة قبضا حقيقيا أو حكميا، وأنه لا يصلح التوكيل فيها، وعلى هذا فتاوى كثيرة. من أهل العلم من يذهب إلى أنه يجوز له أن يوكل المصرف أو غيره ببيع هذه البضاعة، بيع هذه البضاعة، وهذا الذي عليه أغلب الآن المصارف الإسلامية، ولديهم فتاوى في هذا، لديهم فتاوى في هذا، على أنه يعني أثناء توقيع العقد يشتري موصوفا بالذمة، أنه ما يرى هذا، بحيث أنه لا يختلف مثل ما يختلف مثل الأمور التي في السلم، ثم يوكل البنك في البيع. وحقيقة أنا أرى بأن مثل يعني هذه المعاملات خروجا من الخلاف أن الشخص يتولى هو البيع، تولى هو البيع، إما أن ينقل البضاعة إن كانت مما تنقل، أو أنه يبيعها بعدما يعاينها مثلا في المشاهدة الحقيقية أو المشاهدة عبر مثلا الصور التي تأتي له، ويتولى بيع، هذا أفضل خروجا من الخلاف، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.